بسم الله بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: باب القسمة. قال: يجبر حاكم عليها الممتنع في متشابه وتعديل شرع إن لم يضر طالبا للقسمة وقسم رد بالرضا والقرعة. يقسم الناظم رحمه الله تعالى القسمة إلى قسمين: قسمة إجبار وقسمة تراضي. قسمة إجبار وقسمة تراضي. فعبر عن الأول بقوله: يجبر حاكم عليها الممتنع في متشابه وتعديل شرع إن لم يضر طالبا للقسمة. هذا القسم الأول، قسمة الإجبار. والثاني قسمة التراضي. قال: وقسم رد بالرضا والقرعة. وقسم رد بالرضا والقرعة. فقسم المؤلف الأشياء التي تقسم إلى قسمين: قسم يقسم قسمة يعني قسمة إفراز أو قسمة تعديل. قسمة الإفراز تأتي في المتشابه صورة وقيمة، تأتي في المتشابه صورة وقيمة، مثل النقود والمثليات، هذه متشابهة صورة وقيمة، فقسمتها قسمة إفراز. يعني مثلا لما يكون بين شخصين 100,000 ريال مشتركة، ثلثين بثلث، كيف تقسم؟ إفراز، نخرج لهذا 33,333 ريال والباقي لهذا، خلاص انتهى الأمر. لماذا؟ لأنها متشابهة صورة وقيمة، متشابهة صورة وقيمة. معهم 10 جوالين عسل سدر دوعني ملكي، وهم اثنان، كيف نقسم بينهم؟ ها؟ 5 بـ5، 5 دبات 5 دبات بدون أي جهد. هذه تسمى قسمة إفراز، قسمة إفراز متشابه صورة وقيمة. خلف لهم الوالد 20 لفة أسلاك سعودي، أبوه 2 ملي ونصف مفرد، تقسمه بالأمتار، الأمر سهل كله. هذا متشابه صورة وقيمة، متشابه صورة وقيمة. القسم الثاني كذلك أيضا الأرض المستوية. عندنا أرض على الشارع العام طولها على الشارع 30 مترا والدخلها 15 مترا وهم اثنان، ها؟ نعطي لهذا 15 × 15 ولهذا 15 × 15، لأن على الشارع 30 والدخلها 15، نأخذ 15 على الشارع تدخل 15، وهكذا. هذا قسمة تسمى قسمة إفراز لأنها متشابهة صورة وقيمة، متشابهة صورة وقيمة. أين الأهدل؟ ها؟ استأذن وصادق؟ لم يستأذن؟ أين أصحابكم؟ كلهم؟ طيب، عندنا أرض على الشارع 30 مترا ودخلتها 15 مترا والشركاء فيها 3، هذه متشابهة صورة وقيمة إذا لم يكن هناك ميزة أخرى، يعني ما في شركاء على شارعين كلها على شارع واحد، هذه متشابهة صورة وقيمة 10 متر 10 متر 10 متر. لكن إذا كانت هناك واحدة مثلا، إذا كانت الأرضية هذه 30 طرفها على شارعين، شارع هكذا وشارع هكذا، هنا يختلف الكلام، تصبح القسمة قسمة تعديل، التعديل في المتشابه صورة المختلف قيمة، متشابه صورة مختلفا مختلف قيمة، هذه نسميها قسمة إيش؟ تعديل. يعني عندنا أرض هكذا 30 مترا تمام، وهكذا 10 أمتار، هنا شارع وهنا شارع، من هنا ما في شارع. لو قسمناها نصفين ظلم، ما يصح. كيف نقسم نصفين؟ هذه على شارع وهذه على شارع. لو ألزمناهم بالقرعة ظلم أيضا، كيف تلزمهم بالقرعة؟ ما يجوز هذا، ولا يصح بالتراضي حتى على القرعة، إلا إذا تراضوا بعد خروج القرعة يجوز، أما يتفقون فيما بينهم على أن من خرجت القرعة أخذ، هذا لا يجوز لأنه غرر. يعني الذي يحصل الآن بين بعض أصحاب الأراضي أنهم اشتروا قطع مشاع ثم يقتسمونها بينهم بالقرعة وهي تتفاوت في القيم، ما يجوز هذا إلا إذا تراضوا بعد خروج القرعة. يعني مثلا عندنا أرض اشتريناها أنا وأنت، قوامها 1000 قطعة، 1000 قطعة، القطعة هذه متفاوتة، فيها ركنيات، فيها على شارع واسع، فيها على شارع ضيق، فقلت لك خلاص تقاسمنا أنت بالقرعة الأراضي، أنا أخذ ما طلع لي من القرعة أنت أخذ ما طلع لك من القرعة، هذا لا يجوز لأنه قد يطلع لأحدنا من الغالي أكثر من الرخيص مثلا، لا يصح هذا إلا إذا كانت الأرض مستوية من كل وجه فقسموها نصفين، هذا قسمة إفراز من القسم السابق. فالآن مثل هذا إيش نفعل؟ نعدل، يعني نثمن، نقول الأرض اللبنة على الشارع من كم؟ قالوا لبنة على الشارع مثلا ب100,000 وداخل ب50,000، إذن اللبنة على الشارع باللبنتين داخل، تمام؟ خلاص نجعل لهذا 10 متر هكذا، ولهذا 20 متر، فيكون لهذا 10 في 10 100 متر، ولهذا 10 في 20 200 متر. فإن تراضوا من يأخذ هذا أخذ ومن يأخذ هذا أخذ، وإلا أقرعنا بينهم إجبارا، لأننا قد عدلنا بينها، ما فيش ظلم، هذا أرضيته قيمتها 100,000 وهذه أرضيته قيمتها 100,000، لكن هذا أرضيته التي 100,000 أكبر في المساحة من أرضية هذا التي 100,000، فإذا اتحد في الصورة واختلف في القيمة فتسمى قسمة إيه؟ تعديل، قسمة تعديل. فإذا استوي صورة وقيمة فهي قسمة إفراز. قسمة الإفراز وقسمة التعديل هذه يجبر عليها الطرفان إذا لم يكن على طالب القسمة ضرر. يعني مثلا الأرض صغيرة معنا فقط، يعني خلفنا الوالد ربع لابنة، ربع لابنة، ربع لابنة يعني 10 متر، تكون 2.5 متر في 4 متر، 2.5 متر في 4 متر، هذه ما تفعل شيئا. لو جدنا قسمناها ما صلح شيئا مثلا، يعني على سبيل المثال، أو نفترض مثلا أن الوالد خلف 10 متر في 10 متر أرضية، ونحن 8 أبناء وبنتان، من متر متر، والبنات من يعني البنات من كم؟ من 0.5 متر، نص متر. الآن لو جاءت بنت طالب بالقسمة، ما تجاب بالقسمة، لأن احنا شرطنا ايش هنا؟ إن لم يضر طالبا للقسمة، هذا يضرها، ايش مع مصلحة؟ تبيع، تبيع نصيبها إما لبعض إخواني أو لواحد آخر، لا ما يلزمون بالبيع، تبيع هي نصيبها، حبل. بس قسمة التعديل أرض على الشارع، عندي مثلنا لك الآن أرض على الشارع طولها 30 مترا، أحد جانبيها على شارعين، واحد الجانب على شارعين واحد، نسأل بكم قيمة الذراع على الشارع؟ أو بكم قيمة القطعة على الشارع 10 في 10؟ قالوا قيمتان 2 مليون ريال، 1 مليون ريال وداخل دي على شارع واحد. قالوا قيمتها 1 مليون ريال. إذن نقطع الأرض هذه إلى 3 قطع، فنعطي قطعة مقابل قطعتين، فإن تراضوا فيما بينهم قال أحدهما أنا أريد التي على الشارع أشتري صالح دكان، قال الثاني أشتري داخل، قال خلاص الحمد لله خذ لك أنت الثنتين داخل ويأخذ القطعة اللي خارج، فعدلنا قطعة بقطعتين. هذا قسم التعديل. فإن كان فيها ضرر قسمة التعديل أو قسمة الإفراز لا يجاب طالب القسمة إذا كان هو المتضرر، لأنه سفه. مثلا الآن هؤلاء الذين عنده 9 أبناء وبنتان وعنده 10 في 10، يكون لكل واحد 1 متر في 10 متر، والبنات كل واحدة 1 متر في 5 متر، ما تصلح صحيح شيء. إذا طلبت بنت القسمة لم تجب، وكذا إذا طلب واحد من الأبناء ما يجب لأنه متضرر. متضرر كلهم، ما اختلف القيمة فهو تعديل، ما اختلفت قيمته فهو تعديل. يعني الوالد مثلا خلفنا معاد، معنا نصف معاد سبخ لا يصلح الزراعة، والنصف الثاني يصلح الزراعة. إن كان يمكن قسمة النصف هذا بالتساوي وهذا بالتساوي خلاص هي قسمة إفراز، نفرز السبخ ونفرز العادي، وإذا لم يمكن بالتساوي فهي قسمة تعديل معدل. ما اتحد صورة واختلف قيمة، هذه أرض كلها أرض يعني قيمتها مختلفة بالأسباب، لكن اختلف صورة وقيمة. مثل معنا حمار وبقرة، نحن أخوان وخلفنا الوالد بقرة وحمار، فنشين نتقاسم ها؟ هذا اختلف صورة وقيمة، اختلف صورة وقيمة. قال رحمه الله: وقسم رد بالرضا والقرعة. هنا قسمة الرد، قسمة الرد هي التي يحتاج أحد الشركاء أن يرد مالا أجنبيا لشريكه. مثلا عندنا قطعة أرض في أحد طرفيها بئر، مثلا خلف الولد مزرعة، هذه المزرعة فيها 6 معاد ومعها بئر في الطرف الشرقي، فنقسم بيننا، فقسم الأرض من الشرق إلى الغرب 2، سيكون البئر في نصيب أحدنا، إيش نفعل الآن؟ لما نقسم نلزم من طلع في نصيبه البئر أن يرد نصف قيمة البئر لصاحب الشق الثاني، هذا تسمى إيش؟ قسمة الرد، لأنه يرد مالا أجنبيا. يعني مثلا بيني وبينك مزرعة 6 معاد وفيها بئر في أحد جانبيها، فقسمناها 2، كان البئر في أحد النصيبين، من أخذ النصيب الذي فيه البئر يلزمه أن يدفع لصاحب النصيب الآخر نصف قيمة البئر. نفترض أن قيمة البئر مثلا 3 ملايين، يدفع له 1,500,000 إذا كان شريكا بالنصف، وإذا كان شريكا بالثلث يدفع له يعني 1,000,000 ريال إذا كان صاحب الثلث هو صاحب الطرف الآخر، والعكس إذا كان صاحب الثلث هو صاحب البئر يدفع 2/3 قيمة البئر للطرف الثاني. لهذا هذه لا يجبر عليها، هذا لا يجبر عليه القسمة لأن فيها دفع مال، فلا تصح هذه القسمة إلا بالقرعة ثم الرضا بعد القرعة. نقرع بينهم ثم يتراضون بعد القرعة. طبعا إذا تراضوا من البداية على أن هذا يكون له النصيب الغربي مثلا وهذا له الشرقي ويرد النصف وتفاهموا على ذلك، ما عندنا إشكال أصلا، ما يحتاجوننا. لكن إذا اختلفوا بينهم جاءوا إلى القاضي وطالبوا بالقسمة، فالقاضي يقول أنا سأحضر بينكم أحدد لكم ونقرع بينكم وأنتم تتراضوا بعدين على البيع، لأنه ما يلزمني أنا أشتري ولا يلزمني أبيع. أنت إذا لم تقبل بالبقاء معي شريكا بع نصيبك لي ولا لغيري. قال رحمه الله: وينصب الحاكم حرا ذكرا كلف عدلا في الحساب مهرا. وينصب الحاكم حرا، ما ينصب عبدا لأنها ولاية تقسيم، ذكر ما ينصب أنثى لأنه ولاية، كلف أي لا ينصب صبيا ولا مجنونا، عدلا كلف عدلا لا فاسقا في الحساب مهرا أي عارف بالحساب. كيف يقسم مش داري بالحساب؟ أربعة في أربعة بكم؟ ها؟ 16. 4 في 7 4 في 9 4 في 10 4 في 10 تمام. 5 في 9 هاملي 5 في 9 6 في 7 عندك انت شو مراجع جدول الضرب؟ لم تراجع جدول الضرب، تحفظه للسبت الثاني ان شاء الله. عبد القادر مراجع جدول الضرب، أصبح جدول الضرب. شدني أبي مرة بالدسميس، ليش كان يصلح وجاء يسألني في الحساب نقوم بالدسميس. اسمه جدول الضرب يعني اسم على مسمى. طيب هذا كله عند أن ينصب، عند أن ينصب قاسما من قبل الحاكم أو يحكم من قبل الغرماء تشترط هذه الشروط. متى؟ إذا نصبه الحاكم قاسما أو حكمه الشركاء. أما إذا وكله الشركاء توكيلا فلا يشترط أي شرط من هذه الشروط. يصح أن يوكلوا امرأة وأن يوكلوا عبدا وأن يوكلوا كافرا، ويشترط فقط أنه يعرف يقسم. يعني الآن إما القاسم على ثلاث أحوال، إما أننا نقول له يا أخي شوف إحنا اتفقنا نقسم الأرض بيننا الجانب الشرقي لي والجانب الغربي لصاحبي، اقسم بيننا سير اقسمه، ما حكمنا لسنا مختلفين أصلا، إنما وكلناه يقسم بيننا بسبب أنه إحنا مشغولين أو هو عنده خبرة مثلا ملبن إحنا ما نعرف نلبن أو غير ذلك، إحنا وكلناه. هذا لا يشترط فيه أي شرط من هذه الشروط. لو تراضينا بأمنا تقسم بيننا، بأختنا، واحدة درست هندسة يصلح لأنها وكيلة ليست حاكمة. أيوة متى يشترط هذا؟ إذا نصبه الحاكم، سرنا عند الحاكم قلنا يا حاكم يا أخي اقسم بيننا وهذا المدبر، قال والله مدبر إلا أنت خارجني منه يا أخي اقسم بيننا. يقول القاضي، القاضي قال سير يا فلان اقسم بينهم، فنصبه قاسما بيننا. لا ينصب إلا من توفرت في هذه الشروط الستة، يعني حر ذكر مكلف عدل مسلم إلى آخره. الحالة الثالثة أننا نختلف ونطلع المحكمة، نتفق نحكم بيننا مقبول جيشي حسين، مقبول جيشي ولا حبيشي جيش، تمام نوكله يحكم بيننا حكمه. يعني هنا الآن كذلك اشترط في المحكم أن يتوفر في هذه الشروط، أن يكون مسلما ذكرا حرا مكلفا عدلا عارفا بالحساب، لأن التحكيم يشترط فيه ما يشترط في الحاكم، الشروط السابقة معناها في درس أمس. لكن إذا وكلناه توكيل ونأخي سرق سمن الأرض لي، هو يصير يقيسها كمية وقسم وقال خلاص هذه الأرض الآن مقسومة من عند الجبس شرق نصف ومن عند الجبس غرب نصف، أو نقول مثلا هذا مع ربع معي ثلاثة أرباع، سرق سمها، سرق سمها، سألهم أين تريدون أن أجعل الربع؟ أو قسمها ثلاثة أرباع، أربعة أرباع قسمها، صلح على ثلاثة خطوط جبس في الوسط، وقال خلاص هذه الأرض مقسومة مربعة، يصيروا اختاروا كل واحد يختار الذي يعجبه، متفاهمون بينهم قالوا ما نختلفش، بس همشي حدد لنا لأنه ما عندنا خبرة بالتلبين، الأرض مزوية، فلبنها لهم وقسمها ثلاثة أربعة أقسام، قال خلاص يصيروا اختاروا. صاحب الثلاثة الأربعة قال أنا مهني اختر لك أي حاجة، تفهم ما فيش حاجة. هنا لا يفترض فيه الشروط المذكورة. إذا كيه خلاص يشترط معرفته بالحساب، لأنه كيف يقسم مش عارف بالحساب، فقط هذا يشترط. إذا وافقوا على القرعة بعد حدوثها بعد خروجها هل يجوز؟ من قبل ما تخرج يقسم نصفين يقترعون، بس وافقوا قبل القرعة ولا بعد القرعة؟ أي أي نعم أي أيه. طيب كان ماذا الآن؟ إيش السؤال؟ اختصر. تمام. طيب. وافقوا قبل القرعة ولا بعد القرعة؟ مبدئيا من البداية. إذا كانت القرعة ملزمة فالاتفاق باطل. وإذا كان قصدهم نقترع وبعدما اقترعوا تراضوا قالوا خلاص رضينا ما خرجت القرعة كلهم يجوز. يعني ما يلزمون قبل أن تخرج القرعة، هذا لا يجوز في قسمة التعديل، تمام؟ لأنه غرر، لأنه غرر. طيب ننقص له، ننقص عليه شوية تعديل، شو قلنا تعديل هنا؟ افترض أنها 10 متر في 100 متر مدخل، هل مين في فرق في القيمة؟ طيب في فرق في القيمة ولا ما في فرق؟ خلاص نحسب الفرق هذا كم هو نقصنا عليه. هي. طبعا هم لهم أن يتراضوا بغير ذلك، لهم أن يتراضوا يهنوا له عادي، لهم أن يتراضوا يوفيهم فلوس، أي شيء يتراضون به لا بأس، لكن لا يلزمون إلا بعد خروج القرعة، لأن بعض الناس يطيب نفسه يهني يظن أنها طلع له، فلما طلع لغيره ما يرضاش، له ذلك، له ذلك، له الرفض بعد خروج القرعة، تمام؟ الذي نصبه الحاكم أو حكمه الغرماء، هذا يشترط فيه شروط كاملة. الذي وكله الغرماء توكيلا لم يحكمه، هذا يشترط أن يكون فاهم بالحساب كيف يقسم، يصلح صبي معنا، صبي من 12 سنة ثاني إعدادي درس الجبر والهندسة، مجنون يعرف يمتر نص عقل. أنت لا تكون شدد زيادة، لأنه الشيء الذي لا يصلح لا يصلح، نقول لك عارف الحساب، المجنون المطبق ما يعرف الحساب، نقدر بشرط أن يكون عارفا بالحساب، المجنون المطبق ما يعرف الحساب، لكن في مجنون مثل علي قرأ، عرفت قصته؟ خلي محمد علي يذكرها له. قال رحمه الله تعالى: ويشرط اثنان إذا يقوموا، وحيث لا تقويم فرد يقسم. ويشرط اثنان عند التقويم، يعني لما نشي نثمن في قسمة التعديل والرد، نثمن مشان نزيد الرخيص وننقص على الغالي، من يثمن؟ حتى إلى اثنين مثمنين عدلين يثمنوا. قال: وحيث لا تقويم فرد يقسم، يعني إذا لم يكن هناك تقويم في القسمة بل هي قسمة إفراز، يكفي قاسم واحد. قال رحمه الله تعالى: باب الشهادات. وإنما تقبل ممن أسلم، فلا تقبل شهادة الكافر ولو على الكفار ولو عدلا في دينه كلف، فلا تقبل شهادة صبي ولا مجنون، حرا فلا تقبل شهادة عبد ولو بين العبيد، ناطقا فلا تقبل شهادة أخرس ولو فهمت إشارته لأنها محل ريبة. قد علم عدلا، أي قد علمت عدالته، ولا يكفي ظاهر العدالة، بل لابد أن يزكى عند القاضي بخلاف ولي المرأة، فيكفي فيه ظاهر العدالة ولا يشترط علم العدالة الباطنة. على كبيرة ما أقدم طوعا، أي لم يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. العبد لا تقبل شهادته، الصبي لا تقبل شهادته ولو على الصبيان. يعني لو جاء 10 أطفال يقولون هذا الولد كسر رأس هذا الولد، ما نقبل شهادته. أطفال يضحك عليهم أي واحد يقول لهم شهدوا عليه ويجيب لكم مليم، هم يشهدوا. لكن نسجل القضية في المحكمة ولما يبلغوا يجوا يشهدوا. من هم الأطفال؟ يعني إذا نسوا الله يفتح عليهم. قال: على كبيرة ما أقدم. الكبيرة هي ما توعد عليه بخصوصه بلعن أو حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة، أو وصف بأنه كبيرة كالموبقات السبع، عقوق الوالدين والزنا وغير ذلك. وما اختلف في أنه معصية أو ليس بمعصية لا يفسق مرتكبه، ما اختلف في تحريمه وتحليله لا يفسق مرتكبه. يعني مثلا بعض الناس يقول من مثلا حلق لحيته فهو فاسق لا تقبل شهادته، هذا خطأ ليس صحيحا، لأن حلق اللحية مختلف فيه بين أهل العلم، أكثر العلماء على تحريمه، ومن أهل العلم من قال مكروه، فما اختلف فيه العلماء لا يكون فاسقا مرتكبا، يعني لا ترد شهادته ولا يسقط من المناصب بمختلف فيه. هكذا أي شيء مختلف فيه، أي شيء اختلف فيه العلماء اختلافا سائغا لا يفسق مرتكبه. من هو؟ وين هو نحن الكلام الآن على عدم تفسيق المختلف فيه؟ وين سرحت أنت؟ المهم أنه الكبيرة المراد بها ما توعد عليه بخصوصه بلعن أو عذاب في الدنيا أو في الآخرة، أو وصف بأنه كبيرة. طيب، قال: على كبيرة ما أقدم طوعا، أي لم يقدم على فعل كبيرة طوعا، ولو فعلها إكراه لا يضر، كان شرب الخمر مثلا إكراها لا يصير بهذا فاسقا، أو أكره على أن يقذف فلانا بالزنا لا يصير بهذا فاسقا، وهي كبيرة لكنه ما فعلها اختيارا بل فعلها مكرها. قال: ولا صغيرة قد لزم، يعني إذا لازم على الصغائر حتى غلبت على الطاعات فهو فاسق، أما إذا أصر على صغيرة ولو مجمع عليها أنها صغيرة ولكن طاعاته أغلب من معاصيه بحيث أن ظاهره الطاعة، فهذا لا يفسق. هذا مذهب الشافعية وهو الأنسب بحال الناس هذه الأيام. يعني شخص مثلا يستمع الغناء معصية، ما نرد شهادته بحجة أنه قد أصر على معصية إلا إذا كان مع الغناء عنده معاصي أخرى بحيث أن ظاهره الفسق، طابعه طابع الفساق. لكن إذا كان طابعه الطاعات، محافظ على الصلوات، يصلي في الصف الأول، بر بوالديه، يصوم رمضان، يصوم الست والاثنين والخميس والأيام البيض، ويقرأ القرآن، لكنه مولع بأيوب طارش رحمه الله. أصحاب تعز أيوب عندهم ما في صفر، وأصحاب تهامش عندهم فيصل علوي عندها أصحاب تهامة ولحد بعضهم. من الذي قال؟ نقولنا بخصوصه، من توعد عليه بخصوصه، هذا مش بخصوصه، هذا ليس بخصوصه. له الحديث يشمل الرد، الطعن في الإسلام والطعن في القرآن والتشويه بالرسول والأغاني والزنا والغيبة والنميمة، قول الزور، كل هذا يدخل في له الحديث. فلما يأتي النهي بخصوصه عن شيء بخصوصه، قال رحمه الله: ولا صغيرة قد لزم أو تاب مع قرائن أن قد صلح. هذا أحسن من يقول تقبل شهادة الفاسق هذا الزمان، مثل بعض أهل العلم يقول تقبل شهادة الفاسق هذا الزمان لكثرة الفسق، هذا القول أحسن. قال: ولا صغيرة قد لزم أو تاب مع قرائن أن قد صلح، يعني أو حصل منه ارتكاب كبيرة أو إسراء على صغيرة، لكن ظهرت لنا قرائن التوبة، تاب إلى الله، وظهرت لنا قرائن صلاح توبته. قال: أو تاب مع قرائن أن قد صلح، يعني ما يكفي أن يقول أنا تبت إلى الله ونجي نقبل شهادته، لا، لابد أن تظهر لنا قرائن أنه صادق في التوبة، والاختبار سنة على الأصح، لابد أن نختبرها سنة، مش معنا قضية يشهد فيها تاب من قبل أسبوع وكر الصف الأول من صلاة الفجر، بطل البنطلون ورب اللحية وترك القات والسيارة، ومعه غرض يشهد على واحد يقتله، ما في، كل سنة، بعد سنة تعال اشهد، إذا استمرت على هذه الطريقة سنة قبلنا شهادة، سنختبره سنة. ومن علامات التوبة أن يبتعد عن أهل المعصية التي تاب منها، فمثلا صاحب الخمور يبتعد عن الخمارين، صاحب المخدرات يبتعد عن المحششين، وهكذا الذي وقع في الزنا يبتعد عن مواطن العهر والزنا والفساد. فإذا كان لا يزال يتردد على مواطن الفساد عرفنا هذه قرائن على أن توبته إيش؟ ليست صحيحة. فقال هنا: أو تاب مع قرائن أن قد صلح، والاختبار مع ذلك سنة على الأصح. قال: مروءة المثل له، أي يشترط أيضا أن يكون محافظا على مروءته، والمروءة هي تخلق الشخص بآداب أمثاله من أهل عصره، بآداب الشرع على ما يليق بأمثاله من أهل عصره. فلو أن شخصا أخل بمروءته وإن لم يرتكب حراما لا تقبل شهادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فمن قلت مروءته لا نأمن أن يضعف دينه، لا نأمن يضعف دينه. مثلا يعني لو عندنا شخص يعني من أبناء المشايخ أو السادة، شيخ القبائل أو السادة، رجع يشتغل ريس، هل نقبل شهادته؟ حلاق، حجام، ما نقبل شهادته، لا نقبل شهادته. إذا كان من أبناء القبائل أو السادة، أما من أبناء الرئيس يقبل شهادته. هذا لا مرؤة له، إذا لم تستحي فصنع ما شئت. هذا الآن لو أن شخص مثلا اشتغل ريس وهو من أبناء السادة والقبائل، هل يزوجوها القبائل؟ إيش يكون نظرتهم إليه؟ ازدراء واحتقار وسخرية. فهو إذن قد هتك الحياة لما اشتغل في هذا العمل، وصار لا يبالي ماجنا، تمام؟ رئيس أصلي ومتقي يصح شهادته، تمام؟ المروءة يتخل ايش المانع يقوله؟ هن يتين مليحات بنات المريسة، طبعا يجوز بدون كراهه، أن يتزوج من بنات مريسة؟ يجوز بدون كراهة، إنما يكره أن يزوج بنته عليها. قال رحمه الله تعالى: مروءة المثل له، وليس جار لنفسه نفعا ولا دافع ضار. يعني إذا كان الشاهد يجل بنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرا فلا تقبل شهادته. مثاله: شريكي في المحل الشراكة حقنا اختلفوا، واحد زبون قال له رجعت لي فلوسي، قال لا ما رجعت الفلوس، فشهد أن البياع قد سلم الفلوس للزبون. هنا إيش؟ أنا معي عامل شريكي اختلف مع أحد الزبائن على الفلوس، فأنا شهدت أن العامل قد رجع الفلوس للزبون، هل تقبل شهادتي؟ لا تقبل، لأن أدفع نفسي ضررا. أو أقول مثلا أنا أشهد على هذا الزبون أنه قد اشترى دينا من المحل بكذا وكذا، ما يصلح لأني جاري نفسي منفعة، وإن كنت أنا عدلا، وإن كنت عدلا. قال: أو أصل أو فرع لمن يشهد له. كذلك لا يصح أن يشهد الأب لابنه ولا الابن لأبيه، ويصح أن يشهد الأخ لأخيه والزوجة لزوجها والزوج لزوجته، لكن الأصول والفروع لا يشهد بعضهم لبعض. قال: كما على عدوه لن نقبله. إذا شهد لعدوه يقبل، إذا شهد على عدوه لا يقبل، لأن العداوة هما. قال: ويشهد الأعمى ويروي إن سبق تحمل. يعني الأعمى يشهد إذا تحمل قبل العمى، يعني قبل أن يعمى رأى جريمة قتل مثلا ثم أصيب بالعمى، فطلبه إلى المحكمة يشهد بعد سنتين وقد أصيب بالعمى، هل له أن يشهد الأعمى؟ نعم يشهد، لأنه رأى، لكن أعمى حصل بجواره قتل، جاء يشهد أن القاتل فلان المقتول فلان، هل يقبل منه؟ لا يقبل، لأن الأصوات قد تقلد، وما الأضرع يعنكم ببعيد. طيب، قال: ويشهد الأعمى ويروي إن سبق تحمل أو بمقر اعتلق. يعني مثلا جاءه شخص يتحدث معه وقال له: شوف يعني الأخ فلان أنا عندي له فلوس، لكن لأنه زبل انكرته، تمام، مسك برأسه وأخذها القاضي، قال هذا اعترف عندي أن عنده لفلان كذا، قال: أو بمقر إيش؟ اعتلق، يعني تمسك به، سمعه متأكد أنه أقر في أذنه مثلا، شهد عليه. قال: وبتسامع نكاح وحمام وقف ولاء نسب بلا اتهام. يقول هنا: هناك أشياء تثبت بالتسامع والشهرة مثل النكاح والحمام وهو الموت، والكل في حياته ذاق الحمام. قال: وقف ولاء نسب، يعني وقف الأرض وولاء العتق والنسب، بلا اتهام أي بلا نسبة تهمة زنا أو نحو ذلك. فالآن إذا قال فلان فلانة زوجة فلان يصح منه الشهادة. مثلا لو افترضنا أن عندنا ثلاثة حجوا وامرأة، من هؤلاء الثلاثة رجل أعمى، فوصلت المرأة إلى الطريق أو في السعودية مثلا وقامت تهرب منهم، وأحدهم يمسكها: يا مره جعي أنت سائرة، إيش دخلك مني؟ قال: مرتي. ارتفعوا المحكمة، قال: هذه زوجتي أرادت النشوز عني، من يشهد لك أنها زوجتك؟ من يشهد لك أنها زوجتك؟ قال: ولدي شهود. يجي البصير هذا يقول: أشهد أنها زوجته. يقول الأعمى: أشهد أنها زوجته. يقبل شهادة الأعمى هنا، لماذا؟ لأن النكاح من الأمور تثبت بالاستفاضة، ولا يصح أن يقول أشهد أني سمعت أن فلان زوج بنته بفلان، لا ما يكفي هذا، لأنه قد يسمعه وما يصدق الخبر، لابد أن يقول أشهد أنها زوجته، لأنه قد سمع من الأخبار ما يجعله يتأكد أنها زوجته. هذا معنى قولي بتسامع. أو مثلا حججنا أنا واحد أعمى وشخص آخر، وصلنا إلى مكة، أجد واحدا يقول لي يا أخي أبوك أودع عندي 10 مليون ريال سعودي يوم كان موترك في السعودية. أقول له الوالد توفي رحمه الله، الآن هات المال وصله الورثة. قال ما يثبت أنه توفي؟ نقول معي شهود، آتي بالبصير والأعمى، فيش هذا يصح، لأن الموت يستفيض ويثبت خبره بالاستفاضة. أن هذه الأرض وقف، أي أن هذا الأرض وقف كذلك اشتهر، نسب أن هذا ابن فلان، أي بس هو مثلا الناس في القرية كلهم على أنها وقف. الأعمى هذا سمع من زيد، سمع من عمرو، انسى أرض الوقف فين مكان، قال في الوقف، فين لعبتم قالوا في الوقف، فين جلستم قالوا في الوقف. فجاءت الأيام، راحت الأيام، جاء واحد يشتري بسط عليها مع ارتفاع الأراضي، فنشهد عليها أنه وقف، مع أن الأعمى ما درى من وقف، لكنه يشهد حسب استفاضة فيصح شهادته. وهكذا النسب أن فلان هو ابن فلان. قال وللزنا أربعة من أدخله في فرجها كمرود في مكحلة، وغيره اثنان كإقرار الزنا، ولهلال الصوم عدل بينا، ورجل وامرأتان أو رجل، ثم اليمين المال أو فيما يؤل إليه كالموضحة التي جهل تعينها أو حق مال كالأجل، وسبب للمال كالإقالة والبيع والضمان والحوالة، ورجل وامرأتان أربع، نسلم الرجال لا تطلع عليه كالرضاع والولادة وعيبها والحيض والبكارة. يقول الأمور أربعة من جهة الشهادة، الأمور من جهة الشهادة أربعة أقسام، منها ما يقبل فيه النساء منفردات ومع الرجال باب أولى، وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، ككون المرأة بكرا أو ثيبا، هذا تقبل فيه شهادة النساء منفردات. فلو أن رجلا ادعى على امرأته أنه وجدها ثيبا فقالت بل أنا بكر، هو كاذب، فهنا يكلف القاضي أربعا من النساء ينظرنا فيها، فإذا رأيناها بكرا شهدنا أنها بكر، وإذا رأيناها ثيب شهدنا أنها ثيب، تمام؟ يقبل فيه النساء منفردات. وكذلك الولادة، قال أنا والله هذا ما هو ابني أنا، قالت ابنك، إيش تتهمني؟ قال لا ما أتهمك، بس هذا مش ابني ذي ولدته، أنت ولدت واحد ثاني مش هذا ابني أنا. اختلف معها، خدعوك في المستشفى، قال لها تولدت أنت واحدة هناك في المستشفى، خدعوش ماش هذا ابني. فتأتي أربع نساء يشهدن أن هذا الولد هو الذي خرج منها مثلا، أو يقول لها أنت ما حملتي ولا ولدتي، كيف تكذبي علي أنه ابني؟ متى حملتي؟ ما حملتي ولا شيء. فتأتي بالشهود أنها ولدت وأن هذا ابنها، نساء. ما يأتي رجال يشهدون، إيش دراهم الرجال أنها ولدت؟ ما يكفي، ما يكفي. قال وعيبها والحيض، يعني جاءت تدعي أنها حاضت لتثبت انتهاء العدة مثلا، فما نقبل، فنقبل شهادة النساء. إذا شهدت أربع نساء أن هذه المرأة حاضت قبلت شهادتهم. وعيبها، العيب الباطن، أما العيب الظاهر فلا يكفي فيه النساء. أراد الرجل أن يفسخ نكاح المرأة، ليش؟ قال في وجهها برص، من شهد لك؟ قال معي أربع نساء، ما نقبل شهادتهم، لابد من رجلين هنا، تكشف عن وجهها فينظرون، إذا رأوا البرص شهدوا، هذا ظاهر. لكن لو قال في فخذها برص، ها؟ ما نساء لأنه عيب باطن لا يمكن اطلع عليه الرجال. لو قال المرأة في ناخذها برص، هنا شهادة النساء في بطنها برص، شهادة النساء تقول شهادة النساء. فيكفي في هذا أربع نساء أو رجلان أو رجل امرأتان، إما أربع نساء منفردات أو رجل امرأتان أو رجلان، كله يصح من باب أولى. القسم الثاني المال وما يؤول إلى المال أو سببه أو يكون سببا للمال. يقول هنا المال أو فيما يؤول إليه كالموضحة التي جهل تعيينها أو حق مال كالأجل، وسبب للمال كالإقالة والبيع والضمان والحوالة. يقول هذه الأشياء المال أو ما يؤول إليه المال يجوز فيها ثلاثة أشياء: شاهدان ورجل وامرأتان وشاهد رجل ويمين المدعي. إما أن آتي برجلين يشهدان أني بعت لك السيارة بكذا وكذا ولم تسلم لي أو العكس، وإما أن آتي برجل وامرأتين ولو زوجتي وأختي، آتي بأخي وزوجتي وأختي يشهدون لي مثلا، صح. أو يمين المدعي يعني شاهد مع يمين المدعي، آتي بشاهد يشهد أن هذا حقي ثم أقول أقسم بالله أن شاهدي صادق فيما قال وأن هذا حقي، فيقبل اليمين مع الشاهد في الأموال أو فيما يؤول إلى الأموال. والرابع هذا كم؟ الثاني هذا. الثالث شهود الزنا، شهود الزنا واللواط وإتيان البهيمة وإتيان المرأة في دبرها، زوجته في دبرها، هذا يشترط له أربع شهود لا يقبل فيه إلا بأربع شهداء. والشهداء لا بد أن يشهدوا على الزنا واللواط صريحا، يعني ما يأتون بشيء محتمل، لا بد أن يزعموا أو يدعوا يشهدوا أنهم رأوه أدخل ذكره في فرجها، ولا اشترط إدخال الذكر كاملا، يكفي إدخال الحشفة. لهذا قال هنا وللزنا أربعة أن أدخله في فرجها كمرود في مكحلة، يعني كما يدخل الميل في المكحلة. فعندما يأتي شهود يشهدون أنهم رأوه معها تحت بطانية واحدة ما يكفي للزنا، يشهدوا مثلا أنه أغلق الباب وخرج وقد اغتسل، ما يكفي شهادة في الزنا. باب أولى أنه دخل البيت وخرج بدون قرينة أخرى. هذه لوطي صريحة، صريحة في القذف، يعني لو قلت أنت فلان لوطي فإما أن تثبت عليه بأربع شهداء أو تجلد 80 جلدة إن طلب أن تحد. يقولون ها علموهم، يكون يقول هذا شخص مريب، هذا شخص ما يطمن، ما يقول لوطي لا. بقية الأشياء يشترط لها شاهدان ذكران، بقية الأشياء يشترط لها إيش؟ شاهدان ذكران. قال باب الدعاوى والبينات. قال إن تمت الدعوى بشيء علم سأل قاض خصمه وحكم إن يعترف خصم، يعني إذا تمت الدعوى بشروطها ولها شروط ستة، منها أن تكون معينة وأن تكون على معين وأن تكون على مكلف وأن تكون من مكلف وأن تكون ممكنة الصحة لا تكون مستحيلة عقلا ولا عادة، فهذا الشيء يعني الذي إذا تمت الدعوى فالقاضي يسأل الخصم، يعني يأتي المدعي يقول أيها القاضي أنا أدعي أن زيدا قتل أبي عمدا، زيد بن علي بن صالح بن محسن الحسيني من أهل قرية كذا قتل أبي عمدا، القاضي يستدعيه، وجده قال له ما تقول في هذه الدعوة؟ قال نعم قتلته عمدا، خلاص انتهت القضية. اعترف الاعتراف سيد الأدلة. هنا يقال للمدعي يأتي ببقية أولياء الدم، قال ما في إلا أنا، ما مع أبي إلا أنا، وأنا أطالب بالقصاص. خلاص هنا يحكم القاضي بالقصاص. فإن يجحد أنكر قال أنا ما قتلته، وثم بينة بحق مدعي حكم، يعني ما شهد ما اعترف، نقول للمدعي هات البينة. المدعي يأتي بشاهدين ذكرين، لو جاء بألف امرأة ما نقبل، لكن جاء بشاهدين ذكرين، طبعا إذا جاء بنساء مش نقول له روح، لا، هي تكون قرينة نحيل المدعى المتهم إلى البحث الجنائي. ها ذكرين، لا بد من ذكرين فأكثر، ما تكفي الإناث هنا، ما الإناث لا دخل لهن في الشهادة على الدماء، لكنهن قرينة، تكون قرينة للمباحث، نحيله للبحث الجنائي ونحيل الشهود للبحث الجنائي، يسجلوا المحضر وشهادة النساء هؤلاء، ثم يأخذون أقوال الرجل، لأنهم يأخذون الخيوط من كلام النساء حتى يعترف. ولهم في مثل هذه الصورة إذا كانت النساء عدول أن يمسوه بشوية عذاب، يوره صورة الكرسي الكهربائي وهو ينقز الشخص للسقف ويرده، يقول له شوف كيف مصيرك هذا إذا لم تقول بالحق مثلا، ولا يصل لحد الإكراه على الاعتراف، لكنهم ينظرون قرائن قرائن الأحوال ويتقون الله، لأنه أكبر مواطن الظلم البحث الجنائي، أشد بؤر الظلم المباحث الجنائية والمباحث الاستخباراتية الأمن السياسي. قال عبد الحميد كشك رحمه الله قال إن الله جعل الظلم 100 جزء، فجعل 99 جزءا في مصر، وجزءا يجوب العالم، فإذا كان الليل جاء الجزء تمام 100 ليبيت في مصر. كان كان هذا الرجل شديد. طيب إذن الخلاصة أنه إذا لم يعترف وجاء الشهود حكم القاضي بمقتضى كلام الشهود بعد تعديلهم بحسب الشروط السابقة. أخوات القاتل حتى ولو أخته أمه جدته بنته، هذا كله قرينة، ما يكون شهادة كافية. قال وحيث لا بينة فالمدعى عليه حلف حيث مدع دعا، يعني إذا لم يكن للمدعي بينة ولا أقر المدعى عليه فنقول له إيش احلف، بس القاضي ما يقول له احلف مباشرة، يقول حيث مدع دعا، أي إذا كان هناك إذا طلب المدعي أن يحلف المنكر هنا يحلف، أما إذا لم يطلب منه أن يحلف فلا نسكت عنهم، يعني ما نقول له حلف ولا ندخل منهم. نحن قلنا أنت قتلتها، قال لا، معك شهود، قال لا، خلاص نسكت، توجه القضية الثانية، تعال يا فلان بعده، قال طيب يا قاضي حلف، نقول تمام حلف يا أخي، فإن حلف خلاص روح، إن أبى أن يحلف قال ما شحلف، إذا هو جده يدي شهوده. قال فإن أبى ردت على من ردت على من ادعى، فإن أبى ردت على من ادعى، نقول خلاص أبى ما يحلف، تحلف أنت؟ قال نعم أحلف، أقسم بالله أن هذا، طبعا هو القاضي يقول قل أقسم بالله، قال أقسم بالله أن هذا قتل أبي عمدا، وقتل أبي عمدا، خلاص هنا يستحق الحكم بالقصاص، لا يمين، في الدماء 50 يمين، نعم في الدماء 50 يمين، وفي المال يمين واحدة، في الأموال يمين واحدة بس في الدماء 50. قال فإن أبى ردت على من ادعى، وباليمين يستحق المدعى حتى القصاص. قال والمدعي عينا بها ينفرد أحدهما فهي لمن له اليد، يعني معي كتاب في يدي، فجاء يدعينا الكتاب كتابه، من هو المدعي؟ من المنكر؟ أنا المنكر علي اليمين وهو المدعي عليه البينة. إن جاءه بالبينة ولا حلفت أنا، لأنه في يدي، أنا ساكن في بيت جاء يدعي أنه بيته، أنا راكب على سيارة جاء يدعي أنها حقه، أنا أزرع أرضا جاء يزعم أنها أرضه، كل هذه الأحوال أنا صاحب اليد، القول قولي بيميني وهو المدعي يأتي بينه. قال: وحيث كانت معهما وشهدت بينتان حلفا وقسمت. يقول إذا كانت بينهما، يعني معنا بيت أسكن أنا وهو، والناس يعرفون أني ساكن أنا وهو في البيت، بعد مدة صايحنا أقول بيت بيتي ويقول البيت بيتي، فإن كان مع أحدنا بينة دون الآخر فهو صاحب الحق، وإن كان لنا بينتان أو لم يكن لأحدنا بينة، إما أنا ما عندي ولو عنده، وإما أنا معي ومع بينة، فهنا نحلف الاثنين الخصوم ونقسم بينهما، نقول هما شركاء فيه. قال رحمه الله تعالى: وحلف الحاكم من توجهت عليه دعوى في سوى حد ثبت. يقول الحدود التي لله عز وجل لا يحلف المنكر فيها. جاءنا شخص يقول فلان هذا زنى، قال ما زنيت، المدعي يقول حلف، يقول اسكت مع شهود قول ظهرك، ما فيش في حدود الله شيء اسمه يحلف المنكر، لأن المراد درؤها بالشبهات، فنقره على السكوت والإنكار. قال سرقت، قال لا أنا ما سرقت، أنا أخذتها من الشارع، يرد المال ولا نحلفه أنه ما سرق، وإن طالب وإن قال مدعي والله أنه سرقها من داخل خلوه يحلف إذا من جده، قل لا ما لك دخل، لك حقك بس، هذا حق الله والقاضي نائب الله في حقه، وحدود الله لا يطلب فيها اليمين. لكن قال هذا قتل أبي، قال لا والله ما قتلته، قال ما قتلته، قل حلف، لأن حق إنسان هذا. قذفه بالزنا يشتكي بأنكر يحلف، لأنه حق آدمي، عليه زكاة في ماله أبى أن يعني أنكر، قل حلف، وهكذا. قال: وحلف الحاكم من توجهت عليه دعوى في سوى حد ثبت لله والقاضي ولو معزولا، يعني القاضي لا يحلف، لو قال حلف أنك حكمت بالعدل لا ما يحلف لأنه مؤتمن، ولا يحلف حتى لو عزل، لو جاء ده شخص بعد عزل القاضي يدعي أنه ظلمه ما نحلف القاضي، نقول له أنت حلف أنك يوم حكمت له أو حكمت عليه حكمت بالعدل، خلاص مضى أمره. قال: وشاهد والمنكر التوكيل. الشاهد ما يحلف أيضا، يكفي شهادة فقط، ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال: وشاهد والمنكر التوكيل، أي شخص قال أنا وكلت فلان بحق السيارة، قال لا ما وكلتني، ما نقول له حلف، ليش؟ لأنه حتى لو وكله يستطيع أن ينسحب من التوكيل، فما فيش فائدة من اليمين أصلا. قال رحمه الله تعالى: بتا كما أجاب دعوى حلفا. يقول إذا ادعي عليه دعوى على نفسه هو وأراد أن يحلف على إنكار، ما يقول والله ما أعلم أنك سلفتني، لا ما يكفي هذا الكلام، لا بد أن يقول والله ما سلفتني بت، لكن على فعل غيره يقول والله ما أعلم. مثلا جاء شخص يدعي أنه أقرضك 100,000، قلت أنا والله ما أذكر ولا أعلم أنك سلفتني 100,000، نقول لا، نقول حلف ما سلفك، قل والله ما سلفتني 100,000، أو والله ما عندي لك 100,000. لكن قال شخص يا فلان أبوك الله يرحمه أنا سلفته 100,000، هنا نقول إيش؟ والله ما أعلم أنك سلفتها ب 100,000، معك بينة أتي بها، لأنه لا يحيط بفعل غيره ويحيط بفعل نفسه. ها كيف يعني؟ أيوة، هو يقول لي عندك لي 100,000، ما يكفيني أقول والله ما أعلم من عندي لك 100,000، لابد أن أقول والله ما عندي لك 100,000. قال عند أبيك لي 100,000 وأبي قد مات، أقول والله ما أعلم، يصح ما أعلم، يصح في نفي فعل غيري ولا يصح في نفي فعل نفسي. عبدي مثلا، عندي عبد كان ماسك المحل، فقال لي أنا ودعت عند عبدك 100,000، أقول والله ما أعلم أنك ودعت عند عبدي 100,000، ولا أقول ولا يلزمني أقول والله ما ودعت. لكن عندي أنا، لو قال أنا أودعت عندك 100,000 مثلا، فلا بد أن إذا اقتضت الحال اليمين لا بد أن أقول والله ما أودعتني. هو الأصل أنه ما يطلب منه يمين المدعى عليه في الوديعة، لكن قد تقتضي الحال ذلك لسبب ما، فيقول والله ما أودعتني، لكن قال أودعت أباك، يقول إيش؟ والله ما أعلم. طيب، الأيام الباقية قليلة، بقي معنا العتق والمقدمة والخاتمة، وكم بقي للعيد؟ 10 أيام، يعني 3 أيام هذه قد يعني نخلي 3 أيام قبل العيد. إيش رأيكم نضيف بعد العشاء؟ ما فيش حد، والشيخ جميل قد سافر، خلاص اليوم نأخذ العتق إن شاء الله بعد العشاء بإذن الله. سبحانك اللهم.